الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم كشف وجه المرأة بالغرب؟ تقول: ليتكم تفصلون يا شيخ عن الحجاب الشرعي وحكم تاركه ومما يتكون، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وبعد، من المعلوم المتقرر عند العلماء أن الشريعة صالحة في كل زمان ومكان، وبناء على هذا الأصل العظيم فإنه لا يحل للمرأة أن تنزع حجابها عند خروجها من بيتها مطلقا، بغض النظر عن البلاد التي هي فيه، سواء أكانت في بلد أوروبي أو بلد إسلامي أو بلد قريب أو بعيد. فالحجاب الذي يجب على المرأة في بلاد الإسلام هو بعينه الحجاب الذي يجب عليها في البلاد الكافرة. فإن كانت المرأة تستطيع أن تنفذ هذا الحكم في بلاد الكفر، وإلا فلا يحل لها أن تسافر إليها. فلا يجوز للإنسان أن يخل بالتمسك بشعائر دينه في أي بلد من البلاد، حتى وإن وسوس له الشيطان أن هناك ضررا، فإنما هي وسوسة إبليسية. ولا نزال نرى ونسمع أن في نساء المسلمين من تحتجب الحجاب الكامل في شوارع أوروبا ولا يتعرض لها أحد بشيء، بل إن كثيرا من نساء الكافرات الأوروبيات يرين هذه المرأة نظرة إعجاب وإكبار، لأنها امرأة متمسكة بدينها وبقيمها وأخلاقها. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالذي ينبغي للمرأة ويلائم طبيعتها في أي بلد كانت هو أن تلزم بيتها، هذا أولا، ولكن إن خرجت من بيتها فلا يجوز لها أن تخرج إلا بحجاب كامل. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها وشعرها وكفيها وقدميها في باب عورة النظر، بغض النظر عن البلاد التي هي فيه وإننا لنأسف كثيرا إذا رأينا بعض نساء المسلمين قد خلعت حجابها وألقت جلباب حيائها في بلاد الغرب، بحجة أنها لو احتجبت للفتت الأنظار إليها، فترى بعضهن يتسكع في شوارع بلاد الكفرة بلباس غير محتشم. فالذي ندين الله عز وجل به أنه لا يجوز خلع الحجاب للمرأة إلا في حالات الحاجة أو الضرورة، ويكون ذلك مقدرا بقدرها. وأما خلع الحجاب بسبب إقامتها في بلاد الكفار فليس هذا بمسوغ شرعي ولا بمبرر مرعي، بل يجب على المرأة التي لا تستطيع إظهار شعائر دينها أن تهاجر من بلاد الكفار وترجع إلى بلاد المسلمين. ولا يجوز للمرأة أن تخل بأمر حجابها من أجل مراعاة دنيا من دراسة أو تحصيل مال أو تصريف سلع أو غير ذلك، فدينها أهم عليها. فوصيتي لنساء المسلمين في بلاد الغرب، سواء أكن من نفس البلاد الكافرة أو كن من بلاد إسلامية سافرنا إلى هناك، وصيتي للجميع أن يلتزمن بحجابهن وجلباب حيائهن، وألا يكشفن شيئا من أجسادهن ولا وجوههن أو نحورهن أو شعورهن. فعليهن من باب الفرضية والإلزام والإيجاب ألا تخل الواحدة منهن بشيء من أمر حجابها. فإن كانت تستطيع أن تفعل ذلك فالحمد لله، وإلا فإنها ترجع إلى بلاد المسلمين، وإن السلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.